السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكن ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إخوتي في الله مع أماكن نبوية. نحن الآن بين جبل أحد وجبل الرومات، أحاول أن أقف في مكان الصف الذي صفه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين حيث صفهم بين هذين الجبلين. لاحظوا عبقرية المكان، الصف بين هذين الجبلين لجيش قليل العدد بالنسبة للجيش الأعداء، فجيش المسلمين 700 وجيش الأعداء من المشركين 3000، قلل فاعلية الكثرة العددية للمشركين، لأن أصبحت الكثرة التي لا تواجه المسلمين وإنما تواجه الجبل من هنا أو تواجه جبل الرومات من هنا كثرة معطلة الفاعلية. فهذه الزيادة في عدد المشركين هي زيادة غير فاعلة، لأنهم إما يواجهون هذا الجبل أو يواجهون هذا الجبل، وأصبح المسلمون محصورين بين هذين الجبلين يحتضنانهم ويكتنفانهم ويحميانهم، ولا يواجهون من المشركين لهم 3000 إلا بقدر عددهم. وهذه عبقرية في تعطيل فاعلية العدد الكثير. أنا الآن أقف أتخيل المشهد، أتخيل صف المسلمين في هذا المكان كما صفهم النبي صلى الله عليه وسلم. أتخيل لو كان الصف موجود لكنت واحدا منهم، لكني أسأل الله أن أكون معهم بحبي لهم، فهو وسيلتي إلى صحبتهم في الآخرة. أتخيل صف المشركين أمامنا، فيه معنى يجف في قلبي ولم أجد من أشار إليه مع أنه جلي واضح. أتخيل لو فيه طائرة هليكوبتر تنظر للصفين متقابلين، ستلاحظ مشهد عجيب جدا. سترى في صف المسلمين سعد بن أبي وقاص يحامي عن النبي، وليقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فداك أبي وأمي. وستجد في صف المشركين أخاه عتبة بن أبي وقاص يحاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وستجد في صف المسلمين أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وستجد في صف المشركين أخته هند بنت عتبة بن ربيعة، وستجد في صف المسلمين حنظلة بن أبي عامر الأوسي، وستجد في صف المشركين أبوه أبو عامر الفاسق الأوسي. يا الله، كيف حصل هذا الانفصال بين ذوي القربى؟ فوقف بعضهم في صف السعادة والإسلام والصراط المستقيم، ووقف بعضهم في صف الشقاء والكفر والضلال. إن هذا يبين لنا أن ربك يخلق ما يشاء ويختار. هؤلاء اختارهم الله لصحبة نبيه، أنعم عليهم بالهداية، اصطفاهم لصحبة نبيه كما اصطفى نبيه للرسالة. يبين لنا شيء آخر، أن هؤلاء الصحب الكرام عندما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستأنفوا الحياة معه، استأنفوها بعلاقات وقيم جديدة قطعت كل ارتباطات الجاهلية. فمن كان في الجاهلية يربطه بهم نسب ثم اصطف في مواجهة وحرب لله ورسوله، قطعوا صلتهم به الآن، وها هي السيوف تتقابل لتقطع القربة إذا كانت هذه القربة تحارب الله ورسوله. مشهد عجيب يبين أي نوع كان هؤلاء الرجال وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بنوا علاقاتهم. هذه الحرب الآن توشك أن تبدأ، الصفان متحفزان، وكعادة العرب تبدأ الحرب بالمبارزة. فيتقدم حامل لواء بني عبد الدار طلحة بن أبي طلحة معه اللواء ويطلب المبارزة. إذا طلب المبارزة فإن السهم الرامي الأول في كنانة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب الذي نفذ إليه وضربه بسيفه وألقاه كما يلقى الثوب البالي. فتقدم الرجل الثاني من بني عبد الدار يحمل لواء المشركين، فألحقه سعد بن أبي وقاص بمن قبله، وتتابع تسعة من بني عبد الدار يحملون اللواء وفرسان المسلمين يلقونهم الأول الثاني تلو الأول والثالث تلو الثاني حتى تراكمت تسعة، وبقي لواء بني عبد الدار يحمله عبد منهم اسمه صواب، فلما جرح وسقط اللواء منه جعل يقول بلهجته الحبشية: اللهم هل أعزرت، اللهم هل أعزرت، حتى تبعهم وسقط لواء المشركين. وتذكر المشركون هزيمة بدر وشغلوا بأنفسهم، وإذا بالكثافة العددية تتشتت في هذا المكان وتنسحب، وإذا بالمسلمين يتبعونهم. حتى قال الزبير: لقد رأيت خدم هند بنت عتبة، خدمها يعني خلاخيلها، ترفع ثوبها تعدو. انكشف معسكرهم وتبعهم المسلمون، وإذا بالصف الذي كان مصطفا هنا إذا به يتبع المشركين قتلا وسلبا. وانكشفت ساحة المشركين وظهر متاعهم وظهرت غنائمهم وظهرت الذخائر التي أتوا بها معهم من مكة. ورأى الرماتهم على الجبل جيش المسلمين يتقدم ويجمع الغنائم ويقتل في المشركين المنسحبين، ورأوا أن الهزيمة قد حلت في المشركين وأن النصر قد أحرزه المسلمون، ونزلوا ليصيبوا ما أصاب غيرهم من الغنائم. وزعيمهم وقائدهم عبد الله بن جبير يذكرهم بوصاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله قد عهد إليكم أن لا ننزل وإن وطأوا العدو. قالوا: إن المعركة قد انتهت وإن النصر قد حصل وإن الغنائم تؤخذ، فلننزل ولنصب من الغنائم. ونزل منهم 40 ولم يبق إلا عبد الله بن جبير وعشرة معه. كان على الميمنة، ميمنة المشركين، خالد الذي ما اشترك في القتال لأنه طاقة معطلة محيدة، ليس أمامه إلا جبل الرومات وعليه الرومات، فهو طوال المعركة لم يقاتل، وهو قائد الفرسان، وهو اللي حاول طوال المعركة أنه يلتف فلم يستطع لأن النبل كانت تصيب خيله. فلما انكشف الجبل ونزل الرومات منه ولم يبقى إلا هذا العدد القليل، إذا به بحنكته العسكرية يلتف بحركة التفاف سريعة، فليس هناك إلا 10 متوارين في أسفل الجبل. ولذلك الصحابة اللي هنا لم يشعروا بالالتفاف، لأن الآن أنا واقف لا أرى ما يحصل وراء الجبل، لو أحد يمشي من هناك أو يلتف لا أراه، الجبل يسترهم لا يمكن أن يروا. ولذلك التف خالد من غير أن يشعر به المسلمون الذين هنا حتى أتاهم من الخلف، وإذا بالمسلمين الذين كانوا في حال هجوم على من انسحب إذا بهم يفاجؤون بجيش المشركين وهاجمهم من خلفهم. فارتد المسلمون، ارتدوا في حالة دفاع مرتبك وجعلوا يواجهون من أتى إليهم من خالد. وإذا بالمشركين اللي كانوا منهزمين يرون الانسحاب ويرون الهجوم الآخر فيعودون إليهم، فأصبح معسكر المسلمين بين المشركين المهاجمين مع خالد أتوهم من خلفهم وبين المشركين المنسحبين وعادوا إليهم، فأطبق عليهم المشركون وحصل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصن المسلمين منه، وهو أن يلتقي عليهم المشركون. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي، المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الرباح. وتهتف في شوق إليك المآذن. تشتت المسلمون في هذا الميدان، الصف اللي كان ملتحم ومتراص أصبح منتشر في هذه الساحة، وناس هناك عند جبل الرماة فيهم الصرعى وفيهم الجرحى، وأناس هنا وأناس هناك، أناس في حال ذهول وأناس في حال ذهول وفجيعة. فقد انتشرت الإشاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. دعوني أيها الأحباب أختصر الكلام في هذا الموضوع، موضوع الهزيمة لجيش المسلمين، في نقطتين. النقطة الأولى أنه إذا كان المسلمون قد تفرقوا وانتشروا وأصيب منهم من أصيب وانهزم من انهزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الصامد الثابت، الجبل الذي يثوب إليه الناس، وكان الشجاع من الصحابة هو الذي يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخلف في عمق هذا المكان يثوبه الأشداء من الصحابة، حتى أفرد النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه إلا سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، ثم ثاب إليه أولئك الأشاوس، أولئك الأبطال، أولئك الأسخياء بدمائهم وأموالهم، الأنصار. فاجتمع حوله 11 من الأنصار، وكان ممن رآه كعب بن مالك. يقول كعب بن مالك: كنت أول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرفته عندما نظرت إلى عينيه تبرقان من تحت المغفر، عينان تزهران تبرقان في وقت الشدة، في وقت الشدة لعينيه بريق صلى الله عليه وسلم، ليس في عينيه انهزام ولا انطفاء، في هذه الشدة الشديدة لعينيه بريق ولمعان. عرفه كعب بن مالك فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله. فأشار إليه النبي أن اخفض صوتك لأن المشركين حوله ربما يحولون اتجاههم. فاجتمع الأنصار حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى من سمع من المشركين، واشتد الهجوم على هذا الجمع. وهنا ظهر العطاء وظهر الحب، الحب الخالص لهذا النبي الكريم، الحب الصادق الذي لم تشبه شائبة. لما هجم المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله هذا النفر القليل، قال صلى الله عليه وسلم: من يصدهم عنا وله الجنة؟ قال طلحة: أنا يا رسول الله. قال: اثبت لك دور آخر. فقام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. فقاتلهم حتى قتل ثم هجموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصدهم عنا وله الجنة؟ فقام الأنصاري الآخر فقاتل حتى قتل، حتى قتل 9 تباعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا. 9 من الأنصار قتلوا بين يديه صلى الله عليه وسلم. فهجم المشركون، فقام طلحة يقاتل، فقاتل قتال من قتلوا جميعا حتى صدهم. وكأنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر بطولة لأشد المواقف. شهد النبي صلى الله عليه وسلم والموضع الذي حوله، لو استنطقنا هذه الأحجار ناطقت، لو حدثنا هذا الجبل لحدثنا بالأعاجيب، لو روت لنا هذه الصخور الصلاد ما جرى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لروت ما لا ينقضي منه العجب. كيف تسخ النفوس بالمهج حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طلحة يجوب على النبي صلى الله عليه وسلم يحميه ويقول: يا رسول الله لا ترفع رأسك، يصبك سهم من سهامهم، نحري دون نحرك، نفسي لك الفداء، نحري دون نحرك. أبو دجانة يرى توجه النمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجوب عليه بظهره، فيقع النبل في ظهر أبي دجانة تشده حلقات الدرع، فيصبح ظهر أبي دجانة كظهر القنفذ من السهام. قتادة بن النعمان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع رأسه حتى لا يرفع النبي رأسه، ليجعل عينيه بصر النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما رفع عينيه رأسه لينظر للنبي صلى الله عليه وسلم أصابه السهم، فندرت عينه وسالت على وجهه، فردها النبي صلى الله عليه وسلم في مكانها فعادت كما كانت. لذلك يقول أحد أبنائه: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. ويقف طلحة والسهام توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجد ما يرد به السهم إلا يده، فيرد السهم بيده فيصيب السهم يده، فكانت يد أبي طلحة رضي الله عنه شلا، لأنه وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. في أشرف من هذه الإعاقة أنها كانت فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمكن أن تقوله هذه الجبال لو نطقت؟ وما الذي يمكن أن ترويه هذه الدم التي تعطرت بالدماء؟ وأي دماء؟ دماء تسكب فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الثبات حمى موقع النبي صلى الله عليه وسلم وحمى قيادة الجيش، وإذا بالمسلمين يثوبون والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم في أخراهم: إلي عباد الله، إلي عباد الله. وإذا بالجمع المشتت يلتئم عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يمكن أن أذهب إلى هذا الجمع قبل أن أتحدث عن الأشلاء المتناثرة هنا، عن الجثث الممزقة. كنت أتساءل وأنا أتجول في ميدان المعركة وأقول: جيش المشركين 3000، كيف استطاعوا أن يبيدوا 700 في حال انهزام؟ كلا يا أحبابي، 70 شهيد اللي استشهدوا لا تظنون أنهم ذبحوا بالمجان ولا أنهم نحروا نحرا. هؤلاء شهداء سقطوا بعد أن أبلوا غاية البلاء، وبعد أن أنكوا في العدو غاية النكاية، وبعد أن عرف المشركون من خلال مصاولتهم أن الوصول إلى مسلم فضلاً عن الوصول إلى رسول الله ليس بالأمر الهين. دعوني أجمل حال الشهداء جميعاً بشهيد واحد منهم، لنعلم إن 70 شهيد يوم استشهدوا في أحد ما كانوا لقمة سائغة ولا طعام هني للمشركين. دفع المشركون ثمن باهظ حتى يستشهد 70 من المسلمين. يقول أنس بن مالك وهو يتحدث عن أنس بن النضر بعد أن استشهد: أنس بن النضر هذا الذي مر على الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص، وكانوا في لحظة ارتباك المعركة، قال لهم وجدهم في حال وجوم وفجيعة، قال: ما لكم؟ قالوا: سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. قال: فما طيب الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل جبل أحد وكأنه أتى من عند جبل الرمات، استقبله متوجها إلى جموع المشركين مستبسل يتشوق للشهادة، يقول: واهن إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. كأنما أبواب الجنة قد فتحت له، كأنما الملائكة تناديه، كأن أنهار الجنة يسمع خريرها، كأنما رياح الجنة تصفق على وجهه تمتلئ رئته من رائحتها، فهو في حال اندفاع، لم يذهب كأنه يقاتل، ذهب عدوا كأنما يدخل من مصاريع أبواب الجنة، ذهب يقاتل أشد ما يكون القتال. وبعد المعركة وجد الشهيد السعيد، وجد أنس بن النضر. يقول أنس: فما عرفه أحد، ووجدنا فيه في جسده المبارك 84 ما بين ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم. إذا هذا الجسد مثخن بالجراح، يا لله، كيف قتلوه وفيه 84؟ لم يصلوا إليه إلا بعد أن وصلهم جهاده وقتاله وبسالته، وعرفوا قبل أن يموت إن واحد يموت ثمن باهظ يدفعونه، وإن قتيل واحد يقتل من المسلمين يحتاج إلى شجاعات مضاعفة وتضحيات مضاعفة منهم. ولذلك هذا الذي حل الإشكال عندي: لماذا 3000 لم يبيدوا 700؟ إذا كان 70 عندما استشهدوا الواحد منهم يستشهد وجسده فيه 84 طعنة وضربة ورمية، إذن كيف مات هذا؟ مات بعد اصطراع شديد وقتال شديد دفع المشركون ثمنه باهظا قبل أن يقتلوه. ولذلك فإن المشركين اكتفوا بهذا النصر المختطف. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين اجتمعوا حوله، فقد بدأ النبي يحصنهم ويصعد بهم إلى الشعب يدخل بهم الشعب في مكان أكثر تحصيناً وفي مكان أشد حماية. فدعوني أنا وإياكم نذهب إلى هناك، إلى حيث اعتصم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، إلى الشعب الذي آووا إليه، إلى شعب الجرار. فهناك أحداث ومواقف وعظات بليغة تنطق هذه الجبال بروايتها كما تنطق الكتب، ويحكي ميدان المعركة أخبارها كما ترويها الصفحات. فإلى هناك نقرأ على صفحات هذه الأرض وعلى صخور هذه الجبال ما كتب في الكتب، فليس راع كمن سمع. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن. نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.